السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أحاول خلال هذه الدروس أيها الإخوة والأخوات أن لا أخذ السيرة بالترتيب، لأن أخذها بالترتيب ربما يكون متكررا على بعض السامعين، فلما تتكلم مثلا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عن حادثة الفيل، عن بناء الكعبة، عن بعض الأمور التي ربما تكون يعني سمعها الناس كثيرا من خلال خطب الجمع وغيره، ولذلك صرنا نختار بعض الشواهد من السيرة، وبعضها أيضا أحاول أن أستخرجها من غير كتب السيرة، أحاول أن أستخرجها من كتب الحديث المهتمة ببعض القصص والروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أن جعلناها على شكل نقاط نسير عليها شيئا فشيئا، على شكل قواعد في فنون التعامل مع الناس، فلعلنا اليوم بإذن الله تعالى نكمل لكم شيئا مما كنا قد بدأناه فيما مضى. تكلمنا فيما مضى عن كسب المسلم لمحبة أخيه، وأن محبة الناس لك هي نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، يقول عليه الصلاة والسلام ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول، قبول الناس لك، إذا دخلت مجالسهم وإذا هم يحبونك، إن دخلت إلى البقالة وإذا هو يحبك، إن وقفت ربما عند محطة البنزين وإذا في قلبه محبة لك، إن تعاملت مع زوجتك، أبنائك، أمك، أبيك، إخوتك، أخواتك، أقاربك، أصدقائك، وجدت أنهم جميعا لهم في قلوبهم نوع من المحبة والتقدير لك، كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ هذه الوصول إليها بطرق، منها هذه الطرق التي نتكلم عنها اليوم. من ضمن ما يثبت لك المحبة في قلوب الناس إظهار الاهتمام بهم، وقد ذكرنا بالأمس قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما تزوج وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عبد الرحمن في ثوبه أثر ردع زعفران، يعني أثر طيب نسائي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أنه تزوج، وإذا به يهتم عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن ويسأله ويقول له يا عبد الرحمن ما هي، ما الخبر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشار، اللهم بارك له في صفقة يمينه. فذكرنا أن هذا هو نوع من الاهتمام الذي يجعل الناس محبين لك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، ثم عجل في الصلاة على خلاف ما كان يفعل في غيرها من الصلوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا، فيقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر لصلاة الظهر، يقول فيكبر لصلاة الظهر وأمضي إلى البقيع أتوضأ وأرجع وأدرك التكبيرة الأولى من طول صلاة عليه الصلاة والسلام. فهو صلى عليه الصلاة والسلام يوما صلاة هي طويلة لكنها أكثر من الصلوات التي اعتاد عليها أصحابه، لذلك سألوا قالوا يا رسول الله اليوم كان صلاتك أخر، فإيش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إني سمعت بكاء صبي فرحمت أمه، يعني خفف الصلاة لأن الأم تصلي وراءه، فيريد أن الأم ما تنشغل بالولد لأنها في الصلاة لن تقطع صلاته حتى تكتب، فهو يريد عليه الصلاة والسلام رحمة بهذه الأم، انتظر صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى من صلاته عجل بصلاته، ثم بعد ذلك حتى ترجع الأم إلى ولدها. هذا نوع من الاهتمام. لما أقبل إليه عمر، القصة المشهورة لما قال عمر كنت أتمنى أني أسبق أبا بكر، يقول لكني ما استطعت أني أسبقه، ما استطعت أبا وأبو بكر رجل يعني حريص على الخير، وإن بكر عمر إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبقه، إن بكر إلى صدقة وجد أبا بكر قد سبقه، فيقول عمر أنا أتمنى يوم أني أستطيع أني أسبق أبا بكر، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، كان عندهم حاجة معينة فأمر أن تجمع صدقات، يقول فوافق ذلك مالا عندي، وافق أني مجمع فلوس وجدت هذه الفرصة، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. أبو بكر ما يلحق أنه يجمع كاش مثلي نقد، لكن اليوم بأسبق أبا بكر. قال: فجئت وقسمت مالي نصفين. ولا شك أن قسمة المال نصفين عمل صالح. لو الواحد الآن سنوات يجمع حتى استطاع أن يجمع مثلا 100,000 ريال، ثم جاء وقسمها نصفين، تصدق ب50,000، هذا بلا شك أنه قدرة يعني على تطويع النفس والطاعة وبذل المال، قدرة كبيرة وتدل على إيمان كبير. يقول: فقسمت مالي نصفين وجئت النبي عليه الصلاة والسلام بمال. من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أن أول سؤال سأله لعمر ما قال: كم الفلوس يا عمر؟ بيض الله وجهك، جزاك الله خير أنك جئت بهذا المال، والله هذا بينفعنا. لا، عنده شيء في باله أهم من هذا المال. إيش سأل عمر؟ إيش قال له؟ من يعرف؟ قال: ماذا تركت لي أهلك؟ برضو أنت أهلك مهمين عندي يا عمر، زوجتك وعيالك والصرف عليهم مهم عندي. عمر لما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم فقط بتوفير المال لحاجات المسلمين العامة، بل يهتم أيضا بزوجتي وعيالي، يزداد تعلقا بهذا القائد، بهذا النبي، بهذا الرجل اللي يعني يأمرهم بالبذل ويهتم بأحوالهم الخاصة. قال: يا رسول الله، تركت لهم مثله. خلاص، بدل عندهم مثله، عندهم مصروف بركة يعني. ثم جاء أبو بكر بمال، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. طيب السؤال، ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا يا أبا بكر، يعني ما يصلح أنك تصدق بفلوسك كلها وتخلي عيالك فقراء؟ لذلك شوف سعد بن أبي وقاص أول ما هاجر إلى المدينة مر، لأن الصحابة جاءوا من منطقة جافة من مكة وجاءوا إلى المدينة. المدينة منطقة فيها مزارع وآبار ومياه، والماء يكون في أحواض النخيل، وبالتالي يكون فيها بعوض، فينقل أحيانا الحمى، ينقل بعض الأمراض التي تتبع ذلك. مثل يا جماعة الحين لو واحد في منطقة حارة وجاي يتمشى هو وعياله مثلا في الطائف ولا في أبها ولا في غيرها مناطق الباردة، من الطبيعي ان لو معه طفل مثلا ابو سنه 6 شهور 8 شهور، الولد يمرض اول يوم او اول يومين، هذا طبيعي، ياخذ له شويه برد ويتعب عليهم الا اذا اهتموا في البدايه. طبيعي تغير الجو اذا الانسان ما اعتنى به يؤثر. فالصحابه بعضهم مرض اول ما وصل الى المدينه، حتى ان بلال المرض وجعل ينشد قائلا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وضجيج، يعني يتذكر مقامه في مكة، يقول: يا زين مكة لما كانت جوها جافا ثم جاءوا وأصابهم بعض رطوبة المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: يا رسول الله أنا مريض وظن أنه سيموت، قال: يا رسول الله أنا بتصدق بمالي كله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس. لا تصدق بمالك. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر جيد، جزاك الله خير، إي والله الفقراء كثير، لا، عيالك يا سعد مهمين عندي، كيف أن تموت وتصدقت بمالك، عيالك ماذا يبقى لهم الأيتام؟ قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس. قال: فأتصدق بالثلثين؟ قال: لا، يعني إذا أنا عندي يا رسول الله مثلا 90,000 أتصدق ب60,000 وخلي لأولادي 30. قال: لا. قال: أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ولذلك كره كثير من الفقهاء أن يتصدق بثلث ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على يعني على مضض مثل ما يقال، يعني ما وده بالثلث، لكن خلاص ما احنا نزلناك من الثلثين. ولذلك عمر عند وفاته تصدق بربع ماله، أبو بكر عند وفاته تصدق بخمس ماله، ما كان التصدق بالثلث مشهورا بينهم، إلا من كان عنده مال كثير جدا والثلثين اللي بتبقى كثيرة جدا لأولاده، هذا ما في بأس. أما من كان ماله أقل فلا ينبغي أن يتصدق بكثير ويدع أولاده يعني على حاجة. ولذلك لما قال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله، ما يعني يا جماعة أن أبا بكر ترك عياله ما عندهم مال؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما يكون عندك عيال وزوجة وأبناء ما يجوز أنك تضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إنما أبو بكر جاء بالمال النقد، الذهب والفضة الكاش، لكن عنده غنم، عنده مزرعة، عنده إبل، عنده بيت يملكه. فهو في الحقيقة لما قال تركت لهم الله ورسوله يعني أنهم لن يضيعوا، والله سيبارك لي فيما بقي عندي من أموال. وإلا عنده كما ذكرنا عنده إبل، عنده غنم، عنده أشياء يستطيع أن يبيع منها وأن يطعم أولاده. هذا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرين. ولذلك أنت حتى لما فرضا لو واحد من زملائك أن داومت يوم من الأيام، واحد غايب ما داوم معكم، من الاهتمام به يا أخي أنك تتصل به، يا فلان عسى ماشر اليوم غايب. واحد جاي مثلا وقال لك والله أنا كنت في المستشفى ووالدي مريض وكذا وطلع مبكر عشان يذهب المستشفى، من الاهتمام به الذي يكسب لك مودة في قلبك أنك ترسل له رسالة بعد ما يطلع تقول بشرنا عن الوالد عساه بخير، تدعو له الله يشفي والدك ويقر عينك بشفائك. جاك يوم من الأيام واحد من زملائك مثلا وضايق صدره قلت ليش؟ قال والله يا أخي أمس ولدي صدمت السيارة والآن منوم في المستشفى. فقلت أنت الله يعافيه ويشفيه وكذا، من الاهتمام به الذي يثبت لك محبة في قلبك أنك في الليل ترسل له رسالة وتتصل بها بشرني عن ولدك، أليس كذلك؟ وبكرة ترسل له أو تتصل بها بشرني عن الولد، تحتاج شيء نساعدك في شيء. هذا بلا شك يا جماعة أنه يثبت لك محبة في قلوب الآخرين، أنك تبين للناس أني أنا مهتم بكم. ولذلك شوف حتى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالآخرين حتى في أثناء الكلام. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد واحد يتكلم معه كان يقبل بجسده إليه، يلتفت لك كله، ما كان يعطي طرف عينه يقول ها عجل ماذا تريد، يبين له أنك مهم عندي أنا التفت إليك كله. إذا صافحه أحد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده حتى يكون ذلك الشخص هو اللي ينزع يده قبل، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده. هذا أيها الأفاضل أيضا من الاهتمام بالآخرين. أنا أعطيكم مثال واقعي، أحيانا مثلا يعزلنا واحد من الزملاء على عشاء أو كذا، ثم نأتي ونجلس. عادة هو صاحب البيت يصب القهوة للضيوف، صب لك فنجان فنجانين وتجلس تخلص. إذا دخل ضيف جديد يقرب عنده التمر ويصب لك فنجان أو فنجانين، صح ولا لا؟ هل جرت العادة بهذه الطريقة؟ أحيانا صاحب البيت يدخل مثلا داخل البيت يشوف العشاء ولا أو ينشغل بشيء، فيدخل واحد من الضيوف ويجلس يسلم ويجلس وهو يعلم أن صاحب البيت يعني بيجي بعد شوي إما دخل البيت أو شيء. فأقوم وأخذ الفنجان، أخذ ترمة القهوة أو الدلة وصب الفنجان وأعطيه إياه. هذا الاهتمام به يعني يؤثر في قلبه من المحبة لك إذا فعلتها والتقدير، ويبدأ يقول لا يا أخي لا أتكلف نفسك، لا والله يا أخي مثلك ما يصب لي. لكن أنت ليست المقصد أنك أنه بيموت من الجوع فأنت تعطيه تمر وقهوة، لا، المقصد أني أهتم بك. أعطيكم مثال ثاني، الآن لو واحد يعزلك واحد من جيرانك مثلا ودخلت المجلس وبدأت تسلم والمجلس كله مليان، أنت عادة وأنت تسلم يصير في شيء مشغل بالك، ما هو؟ وين أجلس إذا خلصت من السلام؟ لأنه محرج لك أنك تخلص بعدين تبدأ تتلفت ثم تطلع برا. فماذا يكون قدر الشخص الجالسين لو مثلا وانت تسلم كذا قال لك ابو عبد الله ترى مكانك هنا، ثم عمل لك مكان، اما كان في مركه سكايه وابعدها مثلا او المهم دبر لك مكان، انا يقول له مقدار في قلبك؟ بلى، تشعر يا اخي الله يجزاك خير يا اخي الرجل انقذني. وقل مثل ذلك في غيرها. الذكي يحاول ان يتلمس المواقف التي يبين للناس أنهم مهمون عنده. إذا استطعت أنك تتلمس هذه المواقف وتفعلها اعلم أنك تكسب محبة في قلوب الناس عجيبة. ويبدأ الناس يقولون يا أخي الرجال هذا تعامله يختلف عن غيره. هو تعامل كل الناس يستطيعون أن يفعلوا مثله، لكنه يتعمد أن يبدي الاهتمام أكثر مما يبديه غيره من الناس. وهذا ترى في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. إذا اهتم به المرء استطاع بإذن الله تعالى أن يؤثر في الآخرين، أن يكسب محبتهم. يا أخي حتى إذا اهتم بك أحد بين له أنك انتبهت لهذا الاهتمام. أنا أعطيكم مثال. الآن لو واحد سافر، جلس مسافر لوحدها 4-5 أيام، أحيانا بعض الزوجات تريد أنها إذا رجع زوجها يرى شيئا متغيرا في البيت، فتأتي مثلا عن غرفة النوم وتغير، تحط الدولاب من هالجهة والسرير من هالجهة، تغير. صح أن في الغالب هالحركات تخرب الغرفة ويتفكك السرير والدولاب، ودك ما تحرك شيء تخليه على حاله، بس هي متحمسة تصير أحيانا. فإذا دخل الزوج، خذوا قاعدة، افعل ما يتوقع الناس منك. إذا دخل الزوج، جاء تعبان من السفر وسلم على عياله ودخل غرفة النوم، هي ماذا تتوقع منه لما يشوف الغرفة متغيرة؟ يفرح ويثني ويقول ما شاء الله، والله كأني شاري غرفة جديدة، والله زين حطيت السرير في هالجهة والدولاب. يعطيها كلمتين حلوات يعني يبين لها أن تعبك الذي تعبتيه، وربما انخلع كتفه وهي تدز السرير مع عيالها، زين يبين لها أن هذا أثر. لكن لو الرجل أصبح جلفا غليظا ودخل الرجال مدرع وسيده يضم السرير قدامه، ما أدرى الله صبق خشمه في هل صدم خشمه في الدولاب، قال وين السرير فيك؟ قالت الله لا يعنينا، السرير خلينا على يمين. قالوا زين، وراح للسرير ونام. يخلص بنت بآدم، ما في مشاعر، ما في كلمة حلوة، ما في ما شاء الله وش التغيير، وش الحركة الجديدة، وش هذا. مهم أن ينتبه إليه المرء. ترى دائما الناس إذا فعلوا شيئا ينتظرون صداع عند الآخرين. أنا أعطيكم مثالا ثالث ربما أو رابع. الآن لو خاصة بعض الشباب يعني، لو يجيك ضيف ويقلط عندك في المتجر، ثم تجي أنت وتأخذ القهوة، وبعدين أختك مثلا أو زوجتك أو كذا تقولك لحظة بحطك حلا، أنا لسه مطلعة حلا قهوة، وخذت الحلا وحطتها في الصينية وقالت يلا ودي الضيف. في الغالب أنه لما يذهب الضيف هي تسألك ماذا تقول لك؟ عجبك؟ وش قال لما أكل الحلا؟ فإذا كان ضيفك هذا صم بكم عمي لا يعقل، ما عندها أي مشاعر ولا كلمة حلوة، أنت تحرج. صح، أنت تحرج، تقول الله يعني ما قال شيء، يعني كل الحلا خلص الحلا يا أخي، إيه خلص بس ما قال شيء، أعوذ بالله وش هالضيف. لكن لو أن هذا الضيف صار ذكيا خلوقا وقال ما شاء الله والله وش هالحلا يا أخي، كأنه من طعام الجنة، وش هالحلا الزين يا أخي، ما شاء الله وش هالأكل، وش هالقهوة ما شاء الله اللي تكيف الرأس، وش أنت خسران لما تقول هالكلام، أنت خسران، ينقص من حسابك، يجيك تم تحت، ما ينقص منك شيء، لكن يؤثر هذا في قلب صاحبك وفي قلب غيره. هذا يسمونه يا جماعة الاهتمام بالناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه إظهار الاهتمام بالناس، كذا يتلمح إيش الشيء اللي يمكن أنا أثني عليه. يعني قال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي موسى الأشعري، قال يا أبا موسى أما لو رأيتني وأنا أستمع تلاوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إيش معنى هالكلام؟ أبو موسى في المسجد يقرأ قرآن، النبي عليه الصلاة والسلام بيته ملاصق للمسجد، سمع تلاوة أبي موسى. ما هو أبو موسى ليس أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تلاوته، وليس أول مرة وليس الوحيد اللي جالس في المسجد يقرأ قرآن أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل السرور عليه. حتى قال أبو موسى قال يا رسول الله وقد سمعتني؟ قال نعم. قال والله لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحذيرا، والله لو دريت أنك تسمع لأقرأ لك أحسن من اللي سمعت. أنا قصد من جودة التلاوة. هذا يا جماعة من إظهار الاهتمام بالآخرين والثناء على ما يفعلون. والله يا جماعة أحيانا مثلا لما أعزم مثلا مجموعة من الزملاء أو كذا، ثم إذا ذهبوا أفرح بمن يقول كلاما حسنا عن الطعام لأنقله إلى أهل البيت. أقول يا واحد مثلا يجلس قال ما شاء الله يا عبد الرحمن، وش مثلا هالمرقتين، وش هالجريش ما شاء الله الزين، أما طبخة هالرز هذه ما شاء الله ما قد أجمل منها ولا ألذ منها. هذا الكلام الجميل يسعدني، لأنه إذا ذهب المرأة اللي واقفة في المطبخ ربما من الصبح أو ربما من الليلة التي قبلها وهي تعد لها العزيمة تستحق أن تقول لها إذا ذهبوا ترى ما شاء الله والله أبو أحمد قال كذا وأبو خالد قال كذا وما شاء الله فلان يقول أنا مسوي رجيم لكن اليوم خربت الرجيم اللي عندي. هذا الكلام الجميل يسعد أهلك، لماذا لا تفعله أنت إذا كنت مع الآخرين؟ هذا يا جماعة اسمه فن، فن في إدخال السرور. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. أن تدخل عليه سرورا، هذا من إدخال السرور يا أخي. وربما أحيانا هالكلمات هذه اللي فيها نوع من اهتمام سبحان الله تعطي الشخص اللي أمامك دفعة لا تتوقعها أبدا. مرة قبل يمكن 15 سنة كان لي محاضرة في ملتقى أو مخيم شبابي في الشفا هنا في الطائف. بعد المحاضرة اجتمع مجموعة من الشباب كذا يسلمون. طبعا تعرف في الشفا يعتبر هو الكورنيش حق الطائف مثل ما يقولون، شباب جالسين عليه وكذا. فواحد من الشباب حاضر واضح منه انه ربما ما هو من اهل المحاضرات، يعني طريقة لبسه ورائحة الدخان وكذا، وجاي يسلم وسلمت عليه قلت له ما شاء الله يا ولدي وجهك وجه داعية، مع الكلام يعني، وأنا أقول هالكلمة ربما لغيره أيضا من باب التلطف معهم يعني. ومضت الأيام، أنا ما أعرفك وأول مرة أشوفه ولا أعرفه، ومضت الأيام ويجيني رسالة بعد يمكن سنة سنتين على جوالي وقال لي أنا حضرتك محاضرة قبل كذا وقلت لي هذه الكلمة، والله ترن في أذني بعدها، وكانوا ربعي جالسين وأنا ذهبت إليهم، رحت البيت وتغيرت بعدها حياتي. أبشرك اشتركت في حلقة تحفيظ في المسجد واهتميت بدراستي أكثر، أنا كنت مهمل الدراسة مع أصحابي وقلت لازم أصير أتفوق وكذا. يقول وغيرت حياتي هذه الكلمة. أنت عندما توفق إلى يعني أن يعني تكون عذب اللسان مع الناس، تظهر الاهتمام بهم، تظهر أن تكون لماحا لما يدخل السرور على قلوبهم، هذا بلا شك أيها الإخوة أنه يكون لهم تأثير كبير. امدح طعام أهلك، امدح لباس أولادك، امدح دخلت على أمك أثني عليها، على أبيك حاول أنك يعني تصير يعني شيء فيك شيء من الملاحة معهم. وقد يقول البعض، ربما البعض يقول يا أخي ما أعرف شلون أقول، ما أعرف والله ما أعرف أني أقول أكلكم زين وهالعصير لذيذ ومكيفكم ما شاء الله بارد كويس وكنبكم حلو، يا أخي ما أعرف أقول هالكلام، ما أعرف إذا جيت عند الوالدة أني أقول لها يا أخي ما أعرف. إنما العلم بالتعلم. أنت أول مرة ربما تقول هالكلام وتخبط وتجيب العيد، المرة اللي عقبها تكون أحسن شوي، اللي بعدها تكون أحسن شوي. اليوم شيء وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أنت إذا كنت تحاول أن تدرب نفسك وجعلتها أيضا عبادة تتقرب إلى الله بها، تتقرب إلى الله بهالكلام الحلو اللي تقوله للناس، تعتبر كما أني أتقرب إلى الله بتلاوة القرآن والصدقة، أنا أتقرب إليك يا ربي بأني أدخل السرور على أهلي على إخواني على غيرهم بهذا الكلام الحسن الذي أقوله له. والله إذا عود الإنسان نفسه ستلاحظ تغير في الناس الذين يخالطونك، زوجتك بناتك عيالك، تلاحظ تغير فعلا، تلاحظ أن هناك نوع من التغير. واحد من الشباب جزاه الله خير محب، وأحيانا يعني مثلا بروح محاضرة بروح كذا يتصل يلا أروح معك، يعني أصغر مني وكان من طلابي لكن صار مثل الصديق يعني. فدائما أنا إذا كلمت الوالدة أو كذا أعطيها من الكلام الحلو، يعني هلا بالقمر هلا يمه هلا بأحلى وحدها، وأنا أتكلم مع أمي يقول لي شلون تكلم أمك كذا، قلت لا ترى لو تتصل زوجتي بعد سمعت كلام أعظم، تعال ها انتظر لو تتصل. ثم قلت له قلت يا أخي أنت لاحظ أنك جد شوي حتى في رسائلك معي، حتى في يعني أنا إذا جيت أرسل لك رسالة أقول لك حبيبنا الغالي خاويني اليوم عندي محاضرة، بدل ما تقول مثلا مرحبا أبو عبد الرحمن إيه والله بخاويك جزاك الله خير، بدل ما تقول كلام حلو يقول لا لا خلصت الرسالة، لا الرسالة خلصت ترى لا أنقهر أنا. طيب قل لا يا أبو عبد الرحمن جزاك الله خير على اهتمامك لكني مشغول اليوم، لا كذا كأنك معطيني كف يعني. فقلت يا أخي أنت لازم يصير أسلوبك فيه شوية يعني لطف، فيه شوية رومانسية، فيه شوية. قال والله تصدق والله إني مع زوجتي جن مع أمي وأبوي ومع كذا، لكن إن شاء الله بحاول أتغير شوي. إلا اتصلت زوجتك يعني بعد دقائق وأنا توني معطيه الدرس، قالوا هذه أم فلان. قلت يلا طبق. قال مرحبا يا قمر. فقالت ألو. قال هلا يا قمر. قالت آسف صفارني غلطانة طق والله العظيم يا جماعة. قال سكرت الخط في وجهي أوديك فيها. قلت المسكينة ما تعودت على الأسلوب هذا من عفتها الله يجزاها خير، ظنت أنه واحد يغازل. شوي رن الجوال مرة ثانية. السلام عليكم. قالت له قال هلا حبيبتي. قالت هذا جوال فلان. قال لي ما عرفت صوتي. قالت شلون أنت غيرت أنت وش هالأسلوب؟ والله يا جماعة ما صدقت. مسكينة كانت تعيش في معيشة جافة. فأنا أقصد أن إظهار الاهتمام، أن يكون المرء لماحا، أن يكون عذب اللسان سواء مع أصدقائه مع أهله مع أمه مع أبيه، أن يحرص على مثل هذا. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني كلم أمك تخيل اختر أحسن العبارات، تكلم والدك أحسن العبارات، تكلم صديقك زوجتك أبنائك بناتك شوف أحسن العبارات. والمسألة ليست فقط على الكلام حتى في الرسائل. لذلك شوف يا جماعة شوف سليمان عليه السلام لما بعث رسالة كتابا إلى بلقيس ملكة اليمن وبعثه مع الهدهد، إيش قالت المرأة؟ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الكتاب كريم يعني الكتاب حسن، الكتاب جيد، الكتاب جميل. يقول بعض اللي تكلموا عن تفسير الآية يقولون إن سليمان كتبه على صحيفة حسنة وبخط حسن وبأسلوب حسن، وبالتالي المرأة لما شافت الكلام مرتب والقماش أو الورق أيضا شيء فاخر قالت هذا رسالة غير عادية. إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهتم به، بل حتى في الاهتمام لما الناس يتكلمون معك، لما يتكلمون معك شفت الآن المدرس اللي يدرس الطلاب لما يصير في طالب والمدرس يشرح والطالب يسوي حاط يده على خده وينظر للطاولة ايش يعمل المدرس؟ اكيد بيكون مدرس وش يسوي؟ خليك معي يا محمد خليك معي. طيب لو تسأل المدرس تقول له انت تقول له خليك معي لانك حريص انه يفهم وانه يستوعب وينجح في الاخير، هل فعلا 100% الذي دفعك لتنبيهه حرصك انه ينجح؟ قل لا والله بس احس انه عدم اهتمام وعدم احترام لي اني انا قاعد اشرح وهو تاركني على جنب وقاعد يفكر او قاعد يكتب وحاطني على جنب او معه جوال وحاطني على جنب، احس انه لا يحترمني. ولذلك الناس عندما يتحدثون معك كلما اعطيتهم بصرك وسمعك وتفاعلت معهم هذا نوع من الاهتمام، الذي يحبونك لأجله. حتى الصغار إذا تحدثت مع أحد، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته وإذا عائشة مجهزة للنبي صلى الله عليه وسلم قصة. أنا إذا قرأت في السيرة، كلنا إذا قرأنا في السيرة ترى أن برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليومي مليان ومتنوع، صح؟ يصلي بالناس الفجر، يستفتون يسألون أحيانا عن رؤى، جاء الوفد الفلاني، خرج من المسجد جاء الجارية، يا رسول الله اشفع لي عند سيدي كذا وكذا، إلا جاء فلان هذا بيسلم، إلا قال يا رسول الله ترى الجيش الفلاني. أصلا البرنامج كله مليان عنده، فهو لما يرجع إلى البيت يرجع حتى يرتاح مباشرة، ومع ذلك يرجع للبيت ويعطي أهله حقهم من السوالف والجلسة الزينة. فرجع يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإذا عائشة مجهزة للنبي صلى الله عليه وسلم قصة. القصة هذه لو أقرأها عليكم يمكن تستغرق منا نص ساعة. شوف عد عائشة في القصة وتمليحها والحواشي وغيره كم أخذ الوقت يتسون. قالت يا رسول الله، قالت اجتمع 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني القصة في الجاهلية ما هي في الإسلام، وليش أنشغل بها؟ زوجتي تتكلم خلني أستمع. فقالت الأولى، أنا زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمير فينتقى. أعوذ بالله، وش هالزوج؟ يعني له بلحم طيب يتعب الواحد عشان يصله، وله بالجبل سهل لحم جمل غس وعلى رأس جبل وعر، شر على شر، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا زوجها. وقالت الثانية، زوجي العشنق، العشنق هو الطويل شديد الطول، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أترك وإن أسكت أعلق. والثالثة، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هذا زوجها رومانسي شوي، يعني مثل ما يلمس الأرنب والريح طيب. والرابعة، زوجي إن خرج فهد، إن دخل فهد وإن خرج أسد، إلى آخره. ثم الأخيرة، زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وكان أبو زرع أحسنهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما انتهت القصة، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أنا ترى تعاملي معك زين وأحبك مثل ما يحب يعني أبو زرع مثل ما يحب زوجته أم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. أبو زرع يحب زوجته وتحبه وتحبه، لكن بعد فترة مر على وحده وإذا هي معها طفلين، ويعني يبدو مطلقة وميت زوجها وكذا، معها طفلين لها لكنها شديدة الجمال، فطلق أم زرع وأخذها المرأة، فتزوجها رجل آخر، تزوج أم زرع ولا قصر عليه، لكن لا يزال ما الحب إلا للحبيب الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. شوف هذا لما تخلص السالفة، حتى يا جماعة أحيانا الطفل إذا جاي يتكلم معاك، احنا أحيانا أطفالنا نحتاج أن احنا يعني نعطيهم وجه شوي، نحتاج تعطيهم وجه. يعني أنا قبل يومين ما عاد في الطايف ما أخذ شيء يعني مع العيال، عندي بنت عمرها يمكن 4 سنوات أو 5، وازعجت شوي وطلعت وهاوشتها وأبغى أرقد صراحة، وهاوشتها راح أرقد ولا ترى بضربك، وخافت وراحت تركض وتنام. ثم حسست والله رحمتها يعني، ما شافتني يمكن طول اليوم يعني، فناديتها يا قلت لأمها روحي ناديها، فنادتها يا نور، نور تعالي نور. فقالت نام بابا، يوم قالت نام بابا طعنتني، فقلت لا تعالي أنا بقول لك شيء، تعالي بقول لك قصة. وجت وجلست، قلت ها اليوم وين رحتوا؟ قالت رحنا الملاهي. وش لعبتي في الملاهي؟ والله لعبنا كذا. بابا جاء مرة واحد بغى يطيح، تقوم تسولف سوالف تافهة صراحة يعني بالنسبة لي غير مهمة، وجوالي مليان رسائل لسه ما قريتها، والواتساب مليان أمور، ولسه ما دخلت وسائل التواصل أشوف بعد ايش صار في العالم اليوم. لكن مع ذلك واقعد اسولف معها يمكن 20 دقيقة. علمت لك وش كثر الالعاب وكم لعبة لعبوا ومن اللي طاح ومن اللي طاح والى اخره. انا اعتبر هذه الجلسة التربوية مؤثرة. اليوم الظهر جالس احضر في الاوراق وجت هي من نفسها وجلست وبدأت تسولف عن امس وين راحوا عاد تعطي الاخبار. انا في تصوري ان هؤلاء الاطفال يحتاجون من الاهتمام احيانا اكثر ما يحتاج الكبير. احيانا لما يتكلم واحد كبير ان تعطيه وجه تتلطف معه، هذا الصغير حتى ينطلق لسانه وذهنه لا بد انك تعطيه من وقتك وتعطيه وجه وتهتم به. ما هو بتقول له اذا ازعج تقول خذ جوالي يلعب به خذ جوالي ولا شغل الشيء في اليوتيوب خذ بس تفتك منه. لا، ثم بعد اذا كبر تقول يا اخي انا احس علاقتي بعيالي ما هي قويه. اكيد في الصيف ضيعت اللبن، انت اللي فرطت في البدايه. ولذلك حتى في كلامهم معك، في استماعك اليهم، في انصاتك، يعني تجد ان هذا مؤثر جدا عندما تتعامل معهم وتبدي له الاهتمام. يكون عندك فن استماع، لما يتكلم تقول ايه لا سبحان الله عجيب من هالكلام الذي يبين له انك مهتم به. من اهتمامه صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يوما: يا عائشه، شوف كانه يبحث عن سوالف تصلح لها. قال: يا عائشه. قالت: نعم. قال: اني لا اعرف اذا كنت راضيه واذا كنت غضبانه. قالت: ها، كيف تعرف؟ اذا يبحث عن كلام يؤانسها به، يبحث عن كلام يؤانس زوجته به، مو بيقول والله يا اخي ما عندي سوالف والله ما ادري وش اقول. قال: اذا كنت راضيه وحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، واذا كنت غضبانه وحلفت قلت لا ورب ابراهيم صلى الله عليه وسلم. كانه يقول ترى انا انتبه لهالاشياء، كنت زعلانه ما تقولين نفسي. وهذا واقع، يعني احيانا الواحد اذا صار زعلان مع زوجته وقرط عنده ضيف يبغى قهوه تلقاه ما يقول لها مثلا يا ساره سوي قهوه، ايش يقول؟ ها سوي قهوه. زعلان ما هو قايل اسمها. ولا يجي مثلا للولد ابو سنتين في المطبخ يقول قل لامك سوي قهوه، الله اكبر، يعني ما هي امه جبه يعني. فقالت عائشه: يا رسول الله، والله لا اهجر الا اسمك. تقول انا من شده محبتي لك لا اتحمل ان اهجر الا اسمك، بس من شده يعني زعلي ما ابغى اقول اسمك بس، ولا ما اقدر اهجرك واتركك يعني. قالت: والله لا اهجر الا اسمك. هذا من يعني لطفه صلى الله عليه وسلم في تعامله معها، حتى استطاع ان يكسبها، حتى استطاع ان يكسبها به. هذه الفنون يا جماعه والمهارات النبويه والسنن، اذا استطاع المرء انه يعني يقتبسها ويطبقها في حياته، تعامله مع الاخرين، حرصه على كسبهم، حرصه على الدخول معهم في امورهم وفي الدخول الى قلوبهم، هذا بلا شك انه يؤثر تاثيرا كبيرا، يكسبك محبه في قلوبهم، يجذبهم اليك عندما تتعامل معهم. احرص على انك تفعلها قربه الى الله، تعبدا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفي بضع احدكم صدقه، قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته وله بذلك اجر؟ يعني وضع الرجل لامراته يؤجر؟ قال: رايت لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في حلال وله اجر. اذا كان هذا المرء الشيء الذي فيه نوع من الاستمتاع البشري يؤجر عليه المرء، فما بالك بتبسمك في وجه اهلك وقرابتك، في يعني بمجاملتك لفلان او جلوسك معها او ابدائك الاهتمام بكذا او نحوه. هذا بلا شك انه يعتبر يعني قربه يتقرب بها العبد الى الله تعالى، يعتبرها عباده لله تعالى يتقرب بها اليه. من اهتمامه ايضا دخل صلى الله عليه وسلم يوما المسجد، واذا واحد من الصحابه جالس اسمه ابو امامه، جالس في غير وقت صلاه، جلس العاده اللي يعني الناس يدخلون المسجد اذا اذن الصحابي، ما هو وقت صلاه وجالس في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال: ما بالك يا ابا امامه تجلس في المسجد في غير وقت صلاه؟ يعني الناس طالعين لاشغالهم، اللي عند عياله واللي في تجاره واللي عند غنمه واللي في مزرعته وش مجلس في المسجد كذا الحال في غير وقت الصلاة؟ هذا الاهتمام هو اللي يريد نطبقه نحن. قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون لحقتني. أنا والله علي دين وهموم وضايق، يعني ما أقدر أطلع منه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن يعني كشف الله عنك كذا وكذا. ثم علمه صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، إلى آخر. فهذا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالآخرين. وترى بالمناسبة يعني المسلم أخو المسلم، ولن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحاب. وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. الاهتمام بالآخرين والدخول معهم في مشاكلهم، وعلق كما قال: ولا بد من شكوى إلى ذي مودة يناجيك أو يسليك أو يتوجع. إذا أنت ما تقدر تحل مشكلته، على الأقل تدعي له، تبين له أنك يعني ضايق صدرك بهذا، يعني يخرج شيء مما من الحزن الذي عنده. وترى بالمناسبة لا تحتقر أنك تتعامل مع أي واحد تعاملا حسنا. أول شيء تؤجر على هذا، والأمر الثاني الدنيا دوارة، ربما تحتاج ليوم من الأيام، ربما تحتاج إليه يوم من الأيام. وائل بن حجر ابن ربيعة بن وائل الحضرمي من ملوك حضرموت، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به عليه الصلاة والسلام وأكرمه وقال: هذا من بقايا الملوك. ودعا له: اللهم وبارك له في ماله وولده وولد ولده، واستبشر به وأقطعه أرضا، يعني أعطاه قطعة أرض في المدينة. فقال: أين الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا معاوية اذهب به إلى أرضه. وقام معاوية معه في شدة الرمضاء، والمدينة اللي أكيد أن أكثركم أو كلكم ذهب إليها أحيانا تصل درجة الحرارة إلى 50-52 وأكثر، أحيانا حر شديد والرمضاء لا تستطيع أن تمشي عليها، بنعالك ما تقدر، فما بالك بحافل. فركب وائل على راحلته، ملك، ومعاوية مشى بجانبه يوديه للأرض حقته. فمع شدة الرمضاء معاوية كان من يعني مثل بقية المسلمين اللي ما بعد يعني صار عندهم أموال وكذا. فمشى معاوية بجانبه وحرته الشمس، فقال له معاوية: أردتني، يعني ركبني معك على ناقتك. فقال: مثلك لا يكون رديفا للملوك، يعني ما تستاهل أني أركبك، تركب معي وأنا ملك. قال: مثلك لا يكون رديفا للملوك. سكت معاوية، مشوا شوي، بعدين قال له معاوية: فأعطني نعليك، أنت الآن راكب الناقة ولابس نعالك، أنا حافل، يا أخي عطني نعالك البسها على الأقل. فقال: انتعل ظل الناقة، الناقة لها ظل، يعني امش في الظل حقها. الله أكبر، يعني بيروح الحر لما امشي في الظل؟ هو الظل ما صار لعشر دقائق حتى يبرد المكان، الظل يمشي. قال: انتعل ظل الناقة. سكت معاوية، وش يقول؟ ومضوا حتى أوصله إلى الأرض وراه الأرض، ومضت السنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية يكبر وآل بن حجر يكبر سن، يعني يكبرون في السن، وولي أبو بكر وتوفي بعد سنتين أو زيادة، وولي عمر وتوفي بعد عشر سنوات، وولي عثمان، ثم ولي علي، هذا ست سنوات أو ثمان سنوات، وهذا ست سنوات رضي الله عنهم جميعا. والسنين تمشي حتى تولى معاوية. معاوية طبعا ولاه عمر أميرا على الشام، لكن بعدين معاوية صار هو الخليفة بعد وفاة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ثم تولي الحسن ستة أشهر. الحسن رضي الله عنه ليجمع كلمة المسلمين تنازل لمعاوية، واجتمع الناس على معاوية، صار معاوية هو الخليفة. فأقبل وائل بن حجر إليه في حاجة. في الدنيا الله يقطع الدنيا. أقبل إليه في حاجة وقضاها له معاوية. يعني أنا أريد كذا وكذا وكذا وأنت الخليفة. معاوية عطاها اللي يبغى. ثم قال له معاوية اقترب. واقترب جلس جنبه. ثم قرب منه. قال تذكر قبل 20 سنة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر لما أقطعك أرضا ثم قال اذهب يا معاوية به ليرى أرضه. يعني أنا كثر خير يا أخي لي، أنا قاعد أمشي معك أوريك أرضك. تذكر لما قلت لك أردتني على ناقتك فقلت إن السوق لا يكونون رديف الملوك، ولما قلت أعبني عليك يعني قطعت الرمضاء قدمي فتقول لي انت على ظل الناقة، تذكر؟ يقول وائل فوالله لقد تمنيت وقتها أني كنت حملته على رأسي. يقول يا ليتني وقتها يوم قال معاوية أردفني قلت فضل إلا أن تركب الناقة وأنا اللي أمشي. لو عملها وائل وش بيكون الآن تأثيرها؟ يقول فوالله لما ذكرني بها معاوية تمنيت لو أني كنت حملته على رأسي. فالزمان كله ربما أحيانا بعض من الناس التفت إليه، يعني احرص على كسب الناس جميعا وحسن التعامل معهم والتلطف معهم. لا تدري عن الزمان، فعلا لا تدري عن الزمان وعن أحداث. قرأت قصة قبل 2 أو 3 يعني أثناء تحضيري لبعض المسائل حولها، لأني قرأت حتى بعض الكتب المترجمة حتى يعني نشوف بعض القواعد ونستشهد بها من السيرة ونجمع من هنا ومن هنا. الشاهد ذكروا أن رجلا تعطلت به سيارة يوما، و يعني في أوروبا يعني، وجاء وطرق الباب على بيت، وكان في شدة مطر برد، ففتحت له امرأة فتحت الشباك الصغير اللي في الباب، فقال لها ممكن بس استعمل التلفون انا حتى انادي احد اصحاب السياره. قالت لا، اذا فتحت الباب يدخل برد علينا. قال ما انا في برد الان جالس، ممكن تساعديني بس او تنادين زوجك؟ قالت لا، حتى زوجي نايم ما ابغى اوقظه. ممكن بس يعني انا ماذا افعل الان في مطر وبرد شديد؟ استعمل التلفون بس اتصل باحد؟ قالت لا، واغلقت في وجهه. يقولون ثم بعده بأسبوع مرض ولد المرأة حتى كاد أن يهلك، وذهبت به إلى المستشفى ودخلت على الطبيب، وإذا الطبيب هو هذا الرجل اللي جاءها يستغيث فلم ترد، وإذا هي الآن محتاجة أن الرجل ينظر بعين العطف يعالج ولدها. وممكن ما يعالجه، ممكن ما ينصح بعلاجه، ممكن كيف لو أنها أيقظت زوجها مثلا وأدخلوه البيت وأكرموه، تعاملوا مع التعامل اللي لو كانوا مسلمين لكان مفترض أن يتعاملوا به. بلا شك أنه يكون له أثر. وعموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان في حاجة أخي كان الله في حاجة. إذا أردت أن تقضى حاجاتك اقض حاجات الناس اللي تقدر عليها. إذا أردت أن الله يقضي حاجتك، من حاجتك أن أولادك يصلحون، من حاجتك ان دينك يقضى، من حاجتك انك توفق في تجارتك، من حاجتك، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة. من اهتمام صلى الله عليه وسلم بالناس ايضا ان امرأة كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، كانت امة سوداء مملوكة يعني، وكانت وهي عند عائشة تنشد احيانا تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت لها عائشة يعني ما هذا الشعر ترددين دائما هالبيت؟ أكيد له قصة. إيش قصته؟ فقالت إني كنت في قوم من الأعراب، كنا في البر وكنت أخدمهم، فتزوجت جارية منهم فخرجت لتغتسل، خرجت تغتسل وتلبس لبس الزواج يعني، وخرجت لتغتسل ونزعت يعني وضعت ثيابها عندي واختبأت في مكان تغتسل، كان من ضمن المتاع وشاح. الوشاح هو شيء يربطونه في البطن من باب الزينة يعني، تربطه المرأة ويكون من حرير وأحيانا يطعم بشيء من الذهب يصير جميل يعني، هذا نوع من الزينة في العرس. فالمرأة خلعت وشاحها من حرير أحمر ووضعته عندها الجارية وعليه شوية ذهب ودخلت تغتسل، فأقبلت حدأة. حدأة مثل الطيور الكاثرة مثل النسر والبقر وكذا، فأقبلت حدأة ونظرت ورأت لمعة هذا الأحمر فظنته لحما، مع شدة الجوع والحر وانقضت والتقطت الوشاح وطارت، يعني ما في وقت انها تنزل وتشم تتأكد، لا التقطت وطارت. فالجارية نظرت وإذا الوشاح راح، وتدري ان اغلى ما في الملابس الوشاح، فصاحت الا حدأ راح. خرجت البنت من مغتسلها وجاءت قالت وين الوشاح؟ أهم شيء وينه؟ قالت أخذه طير في السماء، ظنت أنها تهزأ بها يعني، يعني لو قالت أقبل رجل وسرقه أو كذا ممكن يقبل، جاء طير وخذه نلعب على بعض يعني، فضربتها وين الوشاح طلعيه؟ قالت أقبل طير وأخذه. فصاحت الجارية بأهلها واجتمعوا من خيامهم وجاءوا، تقول وضربوني حتى نزعوا ملابسي وفتشوني. اعترفي بس انت اعطيتيه من؟ والبنت تبكي وتقول اقبل طير فاخذه، ما صدقوا مش معقول طير ياخذه. بينما يضربون اذ اقبلت الحدأة ورمت الوشاح عليه، والحديث في البخاري. يوم شافوا الحدأة رمت الوشاح خلاص الأمر ما ترى لا ما تسمع، صدقوا ورفعوا يديه قال والله احنا ظلمناكي، ظلمتوني بعد هالضرب هي ظلمتوني، والمكافأة قالوا نعتقك، خلاص نعتقك. فأعتقوها فخرجت من عندهم وسكنت في المدينة، وصارت إذا تعجبت قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وأسلم. يقال إن هذه الجارية هي الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحيانا في المسجد يدرس أصحابه، وتدخل تلك الجارية إلى المسجد وتكنس يعني، هنا مسواك يا بطفاية هنا شيء، تجمع المسجد في الغالب الصحابة يعتنون به، لكن تجمع في المسجد ما يعني ما تجد وتطلع. ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام يوما، قال لأصحابه أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ ليش ما أخبرتموني؟ طيب يعني أنا إمامكم وما في إمام المسجد غيري وما في إلا مسجد هذا، وكل صلاة الموتى عندنا في المسجد، كيف يعني في أحد يموت في المدينة وأنا ما أدري؟ من صلى عليها يعني؟ استغرب عليه الصلاة والسلام، كيف ما آذنتموني ما أخبرتموني ما أعلمتموني؟ آذنتموني يعني أعلمتموني، ولذلك الأذان سمي أذان. ليش؟ لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، مثل ما قال الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخره، يعني إعلام إلى آخره، فأذن مؤذن بينهم يعني فأعلم معلم بينهم إلى آخره. فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. قال لا، دلوني على قبرها. طيب هذه المرأة في قبرها ربما لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، لكن هو اهتمام ليظهر صلى الله عليه وسلم أهمية العمل الصالح الذي كانت تعمله. فكأنه يقول لأصحابه اللي يقدر يعمل عملا صالحا ولو يسيرا لا يقصر عنه، ترى أنا أحب كل واحد يعمل عملا صالحا. قال دلوني على قبرها، فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فمضى وكبر وصلى عليها، ثم قال إن هذه المساجد مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. هذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم حتى بمثل هذه الأمة السوداء. من القواعد أيضا عنده صلى الله عليه وسلم مراعاة النفسيات، مراعاة النفسيات. يعني أحيانا يكون واحد مثلا متحمس بشيء معين أو يقدم لك شيئا ويعتذر. خذ مثال من السيرة بعدين أعطيكم شيء واقعي. في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانة. أم هانة هي أخت علي رضي الله تعالى عنه من الرضاعة، ويقال إنها أيضا هي أخت علي رضي الله تعالى عنه، أخته حقيقة، ويقال إنها إما أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو أنها عمته من الرضاعة، يعني بينه وبينها صلى الله عليه وسلم قرابة رضاعة. فدخل صلى الله عليه وسلم عليها في يوم الفتح، فتح مكة، تقول وعرفت في وجهه الجوع، فقال عندكم طعام؟ تقول فقربت إليه كسر خبز يابسة، أخذ كسر الخبز يأكل، ثم قال عندكم إدام؟ يعني ما في إدام، يعني مثلا مرق لحم ولا سمن ولا عسل، شيء طيب هالخبز اليابس يعني غير شوية بنكهة. قال ما عندكم إدام؟ فهي محرجة ما عندها، فقالت ما عندنا إلا الخل. تقوله وهي كأنها تقول يعني اعذرنا على التقصير، يعني ما في إلا الخل، لكن صلى الله عليه وسلم قال لها نعم الإدام الخل هاتي، وجاءت به. تقول فجعل يغمس في الخبز ويقول نعم الإدام الخل، ما شاء الله كأنه يقول وش الأكل الطيب، ما شاء الله الأكل طيب، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هذا من أول شيء مدح للخل، والأمر الثاني مراعاة لنفسية من يتعامل معه. ويعني أنا أعطيكم مثالا، حين لو واحد من زملائك جلس عنده وحط لك قهوة بعدين حط لك تمر، والتمر نوعيته وسط يعني ما هو جيد كثير، فقال لك معليش والله ما لقينا إلا هالتمر، معليه أسود يعني ويمكن بعد فيه طعم شوي. هو الآن يعتذر، ماذا ينتظر منك أن تقول؟ ينتظر منك أنك تراعي نفسيته وتقول لا والله، لا والله تمر طيب ما شاء الله جزاك الله خير، لا والله يعني قد كلنا والله تمر الردي يا رجال بغي يكسر أسنانه، لا والله هذا من أطيب الشيء تأكله. تراعي نفسيته. أحيانا بعض الناس مثلا في مكان معين بعدين يقول لك ما عليه والله يا أخي المكيف ما يشتغل زين، وتحس بحر تقول لا والله بالعكس الوضع زين جزاك الله خير. هذا مراعاة النفسيات للآخر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها؟ كان عجبا في مثل هذا. لما أقبلت كتائب المسلمين لفتح مكة، وتعرفون فتح مكة أصلا جاء المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يعرف أهل مكة بخبر مجيء المسلمين إليه، من باب حقن الدماء يعني، ما يبغى يصير في حرب وقتال، افتح مكة وانتهينا يعني. وسبب فتح مكة أصلا أنه بعد صلح الحديبية، لما كتبوا الصلح اتفقوا أن في صلح لمدة 10 سنوات جاية، ما بيننا وبينكم حرب يا قريش، واتفقوا أيضا أن بعض القبائل اللي حول مكة بعضها أصلا كانت بينها وبين المسلمين صداقة وعلاقة حسنة، وبعضها سمين إلى قريش، والقبائل هذه نفسها صار بينهم حرب بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبغى يحل مشكلة كل شيء، القبائل وقريش، فأدخل القبائل في الموضوع. كان من أشهرها قبيلة خزاعة وقبيلة بكر. فقال من يدخل معنا في يعني في الصلح ويدخل في جانبنا نحن المسلمين؟ قالت خزاعة نحن. خزاعة فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين لكن قلوبهم مع المسلمين. قالوا احنا معك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت بكر ونحن معكم يا قريش. اذا معناه انكم يا خزاعة وبكر خلاص دخلتوا في الحلم، وانتم اللي قرب من خزاعة كأنه مقرب من المسلمين، واللي يؤذي بكر كأنه هذا قريش. ومضت سنة او سنة ونصف والوضع هذا والصلح بينهم، لكن بكر ما اصبروا. فأرسلت بكر إلى قريش قالت يا قريش احنا نبغى نقاتل خزاعة. وقالت قريش لا والله، بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه عهد وصلح، والرجل ما كتبنا الصلح إلا لما عرفنا قوته، ما نقدر يعني لو تقاتلونهم خربتوا علينا احنا. فقالت بكر لا احنا بنقاتلهم، وانتم اعملوا نفسكم ما دريتوا ولا علمتوا، بس اعطونا سلاح، ما عندنا سلاح كفايه. قالت قريش كيف نمدكم بسلاح ما يصلح؟ قالوا لا اعطونا سلاح ما نعلم احد. قالوا خلاص نعطيكم سلاح. قالوا اعطونا رجال بعد. قالوا كيف بيننا وبين الرجل عهد؟ قالوا لا احنا بنقاتلهم بالليل وانتم ملتمين ولا يدرون خزاعة اللي قاعد يقاتلهم من بكر ولا من قريش، وننتصر. جاءت فعلا قريش ودخلوا في ظلمة الليل عند بكر، وما دروا خزاعة إلا بكر هاجم عليهم بأعداد ما كانوا يتصورونها، لأن قريش داخل معهم وملتمين وعملوا عملة فيهم. فانطلق رجل اسمه عمرو بن سالم من خزاعة، انطلق وعلى المدينة. طبعا مسافة طويلة يعني، لكن الرجل رأى ما لا صبر له عليه حتى وصل إلى المدينة، وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وإحنا في أمان وصلح والأمور ماشية. فصرخ صرخ واضح عليه فزع، قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذل وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تلبدا، فيهم كالسيل يجري مزبدا، في مركب كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا. يقول فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال نصرت يا عمرو بن سالم، بس ولا قال لأصحابه ترى احنا بنروح قريش، نصرت يا عمرو بن سالم ودخل بيته. وقال الصحابة جهز الإيش، ما قال لهم فتح مكة، جعل يوري يقول تجهزوا للقتال، وإذا جلس معهم يقول الآن طريق الشام فيه آبار كثيرة يكفي للجيش ولا ما فيه، فيعطي رسائل يوري كأنهم يقولون أوه يطار الغزوة للشام ما هدل، حتى ما يلحق أحد لو بيوصل الخبر ما يلحق انه يعني ينقل الخبر الى الى الى قريش. الشاهد انه توجه عليه الصلاه والسلام، القصه طويله، لكن توجه الى مكه لفتح مكه، واقبل الى الفتح، وسمع اهل مكه بمقدم المسلمين خلاص ما يلحقون يتجهزون يعني، وهذا اللي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد يصير حرب يعني، نفتحها كلما. أبو قحافة، أبو قحافة اللي هو أبو أبي بكر رضي الله عنه، كان شيخا كبيرا في العمي، وأبو بكر ولده قد ترك مكة من سنوات، يعني يمكن من 7 أو 8 سنوات ما رآه ولا التقى به. فما عند البنت الصغيرة، وربما كان عندها أبناء آخرون، لكن القصة معها البنت الصغيرة. فقال لابنته: خذي بيدي واصعدي بي جبل أبي قبيس. أخذت بيدها الشايب، وشايب لحيته بيضة وشعرها بيض، وصعدت به جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس اليوم في مكة هو الجبل المطل على الحرم، اللي عليه اليوم القصور. فصعدت به الجبل. قال: ما ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا مقبلا. لأن عميانه ما يشوف، فيقول بيته وش تشوفين؟ قال: تلك الخيل. ها، وماذا ترين؟ قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: ذاك وازع الخيل، ذاك اللي يقول عجلوا امشوا، ترتب، اللي يرتب يعني. ها، سكت شوي. ها، وماذا ترين؟ قالت: إن السواد قد تفرق. ما دام السواد تفرق معناه انه مقتربوا من الدخول ولا لسه؟ اقتربوا، لان يدخلون بين البيوت يعني. قال: تفرق؟ قالت: نعم، وانتشر. ما دام هنا راح 5 وهنا 5 وهنا 10 وهنا 15، ما دام تفرق وانتشر. قال: قد دفعت الخيل، يعني قد وصلت. اسرعي بي الى بيتي، فانهم يقولون من دخل داره فهو امن. بس هو ما صبر، طلع يشوف الجيش وهو نازل، إلا المسلمين دخلوا وقبضوا عليه، على الشيخ الكبير، ما يدرون من هو. تعرف المسلمون جاءوا، الذين فتحوا مكة من أهل المدينة أصلا، ما بينهم بين أبي قحافة أصلا يعني علاقة، وناس من مثلا القبائل التي دخلت في الإسلام، ليس كلهم من أهل مكة الأصليين اللي يعرفون هذا أبو أبي بكر وهذا أبو مثلا فلان، ما يعرفونه. فرأوا هالشايب هذا اللي يمشي في الطريق، وإحنا قلنا من دخل داره فهو آمن، اللي في الطريق معناته لنا حق القبض عليه. فجاءوا وقبضوا عليه، إلا أبو بكر جاي. قال: اتركوه. وجاء، تخيل عاد موقف أبي بكر وهو يلقى أباه بعد 8 سنوات، ويرى أباه وقد شاب وبيض شعر رأسه وبيضت لحيته، شايب كبير ومعه اخته صغيرة، ويلقاه أبو بكر. يشعر أبي بكر وهو يرى هذا المنظر، يرى أباه في هذا المنظر، والشعور أبو بكر ترى كان يعني رجلا بكاء. بكر لما يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرضه، لما مرض عليه الصلاة والسلام، يقولون كان أبو بكر لا يكاد أن يسمع الناس من الرقة من شدة البكاء. كان رجلا رحيما رقيقا، ويرى أباه، فأقبل إلى أبيه وسلم عليه وتحفابه. ثم قال المسلمين: اتركوه، أبوي هذا اتركوه. اتركوا، ثم أخذه ومضى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لأبي بكر، ومن باب يعني مثل ما يقال الدعم النفسي وإني وسع صدره شوي، قال له: لو تركت الشيخ في مكانه وأكون أنا الذي آتي، يعني يا ليتك ما جبت، كلفت عليه أبو بكر، لو وديته بيته يرتاح وأنا اللي آتي إليه، مو هو اللي يأتي إليه. شفت الأدب يا أخي؟ طيب السؤال، وهل النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله بالجيش الكثير والقتال، ما هو اللعب، هل هو متفرغ عليه الصلاة والسلام يروح بين بيوت مكة ويدخل على شايب يزوره؟ لكنه عليه الصلاة والسلام يقول هذا إعزازا وإكراما لأبي بكر، ولو طلبها أبو بكر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد بيفعلها، لن يقول له شيء لن يطبقه. قال: لو تركت الشيخ في مكانه وأكون أنا الذي آتيه. قال أبو بكر: يا رسول الله لا، يعني كأنه يقول أبد يكفيني هالكلام، لا يا رسول الله، هو أحق أن يأتي إليك من أن تمشي أنت إليه. فمفروض هو اللي يجيك يا رسول الله، ما هو أنت. فجلس أبو قحافة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. وكان بالمناسبة اللي يبحث في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يرى أن هذا التعامل أحيانا يكون فيه عاطفة، يعني يتعامل مع الشخص اللي أمامك كأنه يتعامل مع ولده المريض أو ولده اللي يبكي، ولا ولده مثل الشاب اللي قال ائذن لي بالزنا، أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، خالتك، قال لا، قال كذلك الناس لا يرضون، القصة مشهورة. ثم قال الشاب في الأخير يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبه. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اللهم طهر قلبه؟ لا، قال تعال تعال، لأن الوضع يحتاج إلى شاب عاطفته يعني هائجة يريد أن يقع في هالفاحشة، هذا لابد أن يتعامل مع التعامل فيه نوع من التأثير. قال تعال، وجاء فوضع يده على صدره، قال اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. بعدين خرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. ولذلك شوف مع أبي بكر يقول مع والد أبي بكر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره. شوف واحد لما يمسح على صدرك كده وأنت يعني فزعان حتى حرب، يسمع صراخ جنبه أمور وناس قبضوا عليه، بعدين أكيد بيأتي وهو ربما فزع لما يضع يده على صدره، يعني يكون فيه من يعني الطمأنة شيء عجيب. أبعطيكم موقف شخصي يعني يشهد بهذا. أنا أدرس في الجامعة يمكن من 25 سنة تقريبا، وفي البداية كان فيه مقابلات للطلاب اللي بيتقدمون، الآن ألغيت مقابلة، صار الطالب يعني اختبارات قيام. في السابق الطلب اللي يتقدمون للجامعة يكون فيه لجنة تسوي مقابلة له، يمكن بعضكم أدرك ذلك. ألغي هذا النظام أظن من حول 8 سنوات أو 10 أو أكثر. دخل علينا طالب مرة وأنا في اللجنة، إحنا 3 نقابل الطلاب، نسأله ليش اخترت الجامعة كذا، ليش أنت في الثانوي، مقابلة شخصية، وتكتب الاستبانة وتحوله تعطي درجة معينة للقبول يعني. واحد منهم سبحان الله كان ينتفض، وطبيعي هالمنظر طبيعي نشوفه، يعني طالب خرج من الثانوي وجاي بسجل الجامعة وجالس أمام 3 يحددون قبولك وعدم قبولك، في الغالب أنه ربما يعني يرتبك. فأنا عادتي معهم أحاول أتلطف وأخفف عنه شوي، وكنت يعني ذيك الأيام معيد لسه ما أخذت الدكتوراه، وأنا أصغر الموجودين يعني، فصاير أنا ربما أقرب له في السن أيضا من اللي معي، فكنت أنا صاير يعني مؤمن آل فرعون يعني أنا المترصف معه يعني أكثر منه. واحد منهم كان ينتفض كثير حتى أنا ما هو قادر يتكلم، ما في شيء يعني، ما هو مقبوض عليك تقبل في جامعة ولا ما تقبل يعني. فقمت وقفت كأني أمشي، حطيت يدي على كتفه، قلت لا ما شاء الله عليك، يا الله إجاباتك حلوة، وتعمدت أن يضع يدي على كتفه، إجاباتك حلوة موفق وصولك زين يا ولدي ما شاء الله عليك، وقلت من الكلام اللطيف ويدي على كتفي. وبعدين يعني رجعت على طول، ما أدري والله كنت بجيب أوراق أو كذا ورجعت، ما أدري طالب قبل ولا ما قبل، ما أدري عنه، الجامعة فيها آلاف الطلاب يعني ما أدري قبل ولا لا، لكني يظهر لي أنه قبل لأنه قابلني بعدها بسنوات، إما تخرج من كل من جامعتنا أو من غيرها ما أدري والله، لكن قابلني بعدها بسنوات، سلم علي مرة في محاضرة وقال لي، مع أني الحركة أسويها كثير يعني في مثل هالمواقف تطمن الواحد يعني، قال لي أنا لما كان عمري 18 لك فضل علي. قلت يا ولدي كيف، أنا درست في ثانوي يعني ما درست ثانويات يعني. قال لا، جئت أقدمت كذا، وكنت والله خايف، مخوفيني، يقولون تراهم بيسألونك أسئلة صعبة وما أدري إيش. يا شيخ أنت وضعت يدك على كتفي كأنك امتصيت كل الفزع اللي كان عندي، كأنك وصلت كذا بسلك امتصيت كل الفزع اللي كان عندي، حتى اطمأنت نفسي وصرت خلاص عادي أجاوب الأسئلة اللي يريدون. والله أنا نسيت الموقف بصراحة، لولا أنه ذكرني به لا لما تذكرت، لكن شوف تأثيره فيه والطالب قد تخرج. هذه المواقف تفيد كثيرا، ويعني هذه يسمونه يعني الدعوة بالعاطفة، صح التعبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدره، لما يمسح الصدر الرهبة اللي فيه وغيره تذهب، ثم قال أسلم أسلم، شرح له الإسلام، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأنت يعني الله اللي خلقك، شرح له إيش الإسلام، فأسلم. أسلم أبو قحافة، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح أبو بكر فرحا عظيما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء ولا تقربوه السواد، يعني شكله وشعره أبيض ولحيته بيضاء وكذا، غيروا تخذبوه بشيء. قال: ولا تقربوه السواد. هذا من يعني مراعاة صلى الله عليه وسلم لمشاعر الآخرين، لما يتعامل مع أبي بكر يتعامل مع غيره، انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه المسائل. هناك عدد من الأمثلة أخرى لعل الله يسر إن شاء الله أن نكملها لكم في درس قادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويوفقنا وإياكم بكل خير، ولا يحرمكم في الأجر والثواب، ويجزي الإخوة اللي قاموا بتنسيق هذه الدورة خير الجزاء، الشيخ بدر والدكتور عبد العزيز العرب موجود معنا هذا اليوم، لكن والإخوة في مكتب الدعوة أيضا في الطائف، والأخ المترجم ودي أسلم عليك أنت الحربي المالكي، تعال نسلم عليك يا ولدي، وجزا الله خير، جاي ترجم أمس وجاي ترجم اليوم ولا قصر، تعبناك، وهذا القلم هدية لك. لا الله يجزاك، والله انتاك انا المفروض اعطيك بعير بس عاد الله يجزاك خير يا ولدي، اذا خلصنا رجعك يلا. الله يجزاك خير يحفظكم. انا والله يعني فرحت والله بهاللقاء الطيب، و أنست بكم، ولعل الله يسر إن شاء الله لقاءات أخرى في هذه البلدة الطيبة الطائف. وصار أنا ودي أسلم عليكم كلكم، لكني لازم أصلي المغرب في مكة، عندي أيضا فأكمل الدورة هناك، وأنا سأكمل في مكة ثم أكملها في جدة، يعني ولن أعيد ما قلته هنا، لا هي الدورة ثلاثة أجزاء سأعطيهم الجزء الثاني والثالث إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الله يسلمكم.